ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن صدق الله العظيم.